قال أبو عمر رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان بن القاسم بن عصر حدثهم قال حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: من القرآن والسنة. وأكثر ما تأتي الحكمة المقرونة، إذا جاءت الحكمة مقرونة بالقرآن أريد بها السنة بالقرآن أو بآيات الله، ربما جاءت منفردة وأريد بها السنة، كما في حديث القضاة الثلاثة. وربما جاءت الحكمة وأريد بها دون المعنى الأول، يعني في بعض المواضع إرادة جواب الأمور في مواضعها. الأصل في ذكر الحكمة السنة، وعلى هذا فيقال للذين يقولون برفق يذكرون رفقا من لدنهم، يقال لهم: هي الحكمة هي السنة، فمن مكنه الله عز وجل من السنة فقها وفهما وتدبرا وعلما وحفظا فهو الحكيم، فهو الحكيم في دعوته والحكيم في سيرته بإذن الله عز وجل إن عمل بذلك. هو الرحيم وهو السائر على الحكمة وعلى السنة وعلى هدي الأنبياء في ذلك. وعلى هذا فإنما يحتاج الناس إلى مزيد من العلم الشرعي والعمل الصالح، إلى العلم الشرعي والعمل الصالح ليعملوا بحكم ليعلموا الحكمة ويعملوا بها. حتى من الطبعات الذين يقولون هذا ما عنده رفق وهذا بلا حكمة وهذا وما إلى ذلك، فهم كأنهم لما جهلوا الحكمة سخروا لهم حكمة بهم يريد إمضاء الناس عليها، وليس بصحيح. واتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم وأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أصحاب التسامح يقولون طريقة سمي الحكمة وهي والله عين الضلال والفتنة. الصوفية يرون أن ما هم عليهم الحكمة والرافضة وسائر أهل الأهواء والحزبيون، كل معاصيهم اتخذوها من الحكمة. قال لهم: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. حكمة كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على ذلك علما وعملا، هذه الحكمة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل هناك أحسن من هذه الأسوة؟ كان يرجو الله واليوم الآخر، هذه أسوته، أحسن أسوة. من كان عنده من نفسه تشريعات وتقريرات، أم لهم شركاء أشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فهم يحسرون. إذا جاء ضيق يحصل بعدها فرج يا إخوان. والله لقد نسبت ذاك الكتاب وقلبه وحيه كتاب التسامح، جزء صغير امتلأ بالشر الكثير، وأمثال كثير في الساحة من هذه الدعوة على مستوى مسؤولين كبار يدعو إلى هذا الفكر الآن، فكر خطير يدعو إليه مسؤولون كبار كبار. وربي ما أقلب هذا، كيف هذا التسامح؟ هذا الذي الآن ينهار وينهار على الأمة وينهار عليهم نعمة مشغولون. يسر الله تلك الكلمات أضفنا إليها بحق في رسالة إن شاء الله فيها خير، ما هي على هذا الرسالة على أصحاب التسامح ككل. 150 صفحة آيات وأحاديث تحديد شبهه وبركة من الله. فقد تذكر فإن مع العسر يسرى، ضيق حصل له فرج. وقد على أصحاب هذا الفكر الخبيث الذي تتبناه الدول ومسؤولون كبار، نسأل الله العافية، أموال قائمة تنفق عليه ودعاة يخطبون في المنابر من أجله ويريدون تقريب المسلمين المؤمنين اليهود النصارى الكافرين اللهم سلم سلم.